السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم أيها الكرام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى نبدأ بباب القرض. نبدأ بباب القرض. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض بفتح القاف وحكي كسرها. بفتح القاف قرض، هذا هو الأشهر، وحكي كسرها، فهذه لغة أخرى مقابلة للأشهر، فتكون إيش بالكسر؟ قرض، قرض. قال: وحكي كسرها. القرض يا كرام هو اسم مصدر، هو اسم مصدر، فقرض يعني بمعنى الاقتراض، باب القرض يعني باب الاقتراض. قالوا معناه لغة القطع، هذا معناه في اللغة القطع، قرضت الفأرة كذا يعني قطعته، أكلت منه، كما في الحديث في البخاري كان إذا أصاب ثوب بني إسرائيل، إذا أصاب ثوب رجل من بني إسرائيل أو نحو كذا أو نحو هذا قرضه، يعني إيش؟ قطعه. المناسبة هنا إنه أن القرض يسمى قطعا، المناسبة أن المقرض يقتطع من ماله للمقترض. قالوا اصطلاحا: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال اكتب بعدها إرفاقا، اكتب بعدها إرفاقا، هكذا التعريف في الإقناع والمنتهى وغيرهما. دفع مال إرفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. دفع مال، لما قال دفع مال خرج بذلك كل ما لا يعد مالا في الشرع، وإن عده بعض الناس مالا في عرفهم، فالذي نزعت عنه المالية في الشرع هذا لا يعتبر مالا، فلا يصح إيقاع العقود عليه، لا يصح بيعه، ولا يصح قرضه أيضا، ولا غير ذلك. مثال: مثلا الخمر أو آلات المعازف، فهذه ليس لها مالية في الشرع، منزوعة ماليتها في الشرع، وعليه فإنه لا يصح بيعها ولا يصح أن تقرض أيضا، فليست مالا في الشرع. قال دفع مالا، قلنا إيش؟ إرفاقا. إيش فائدة قولنا إرفاقا؟ فائدته أن تعرف أن القرض هو من عقود الإرفاق وليس من عقود التكسب، فلا يؤخذ عليه شيء، لا يؤخذ عليه شيء. فهذا من البداية من تعريف القرض تعرف أن هذا العقد ليس من عقود التكسب، ليس من عقود التكسب، تريد تكسب زيادة مال، ليس هذا هو العقد المناسب لك. ممكن تدخل إلى عقد مضاربة أو شركة أو غير ذلك، لكن عقد القرض هو من عقود الإرفاق، هو من عقود الإرفاق. وعليه فلو أني مثلا أقرضتك 500 ريال، يحرم أن اشترط أن تزيد فيها 50، يحرم كذلك أن اشترط عليك أن تبدأ تحملني معك للجامعة أو نحو ذلك. قال لمن ينتفع به ويرد بدله. لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا يخرج العارية ونحوها، يخرج العارية ونحوها من العقود التي يرد فيها، يرد عينها. مثال: لو أن مثلا الأخ مثلا حارث استعار مني هذا الكتاب، فهو ينتفع به ويرده، يرد نفس هذا الكتاب، روضة مربع تحقيق الجماز، لابد يرد نفس هذا الكتاب، ما يرد لكتاب آخر، ما يأتيني بطبعة إثراء المتونة وأي طبعة أخرى، لابد يرد نفس الكتاب. أما القرض فهو ينتفع به، ينتفع به ويرد بدله. فإذا أعطيته مثلا، أنا أقرضته مثلا تمرا، أقرضته تمرا، هو ينتفع بهذا التمر، يأكل من هذا التمر، يبيع من هذا التمر، يتربح من هذا التمر، ويرد بدله، يرد تمر بدل هذا التمر. أقرضته مثلا 500 ريال ورقة واحدة، ما أتي أقول والله لابد نضبط الأرقام، أرقام التي على 500 ونصورها ترجع لي نفس هذه 500 التي أقرضتك. لا، لا يكون ذلك كذلك. ليش؟ لأنه هو أصلا إنما اقترض لينتفع بهذا. فخذوها قاعدة يا شباب، المقترض ينتفع بما يقترضه مثل انتفاع المالك تماما، ينتفع به بما يشاء. ثم ذكر لك المصنف رحمه الله تعالى حكم القرض، فقال وهو جائز بالإجماع، وهو جائز بالإجماع، هو اكتب بعدها أي عقد القرض، أي عقد القرض. ما حكمه؟ جائز بالإجماع. قال وهو مندوب. كيف يعني جائز بالإجماع؟ هو جائز يعني مباح ولا مندوب؟ الجائز العقد، وهو مندوب. انظر الآن، قال وهو مندوب لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. إذن هو مندوب في حق من؟ الحديث هذا يثبت أجرا وفضلا لمن؟ ها؟ للمقرض، للمقرض. فلو أنني أقرضت مثلا، أقرضت فيصلا مثلا تمرا مرتين، فكأنما تصدقت عليه مرة واحدة. إذن هو يثبت فضلا وأجرا للمقرض، يثبت فضلا وأجرا للمقرض، فهذا يدل على أنه مندوب في حقه، مندوب في حقه. ولكن هذا الحديث من أفراد ابن ماجه، وأفراد ابن ماجه كما هو مشهور يغلب عليها الضعف، يغلب عليها الضعف. وإذا كان الحديث هذا ضعيف فما يبنى على الضعيف فهو ضعيف، فلا يكون القرض مندوبا. ليش؟ لأن الحديث هذا الوارد في فضل القرض ضعيف، فنقول لا يستحب لك يا يونس أن تقرض فيصلا ولا غيره تمرا ولا غيره. ليش؟ لأن الحديث ضعيف. صح كذا؟ لا، هذا كلام خاطئ. الحديث الضعيف له فقه للعمل به يا كرام، لو ما فيه أي حديث في هذه المسألة لكان القرض مستحبا، لكان أن تقرض أخاك المحتاج لذلك تتعاون معه فتقرضه، هذا مستحب، فهو فيه تفريج لكربة أخيك، فيه تعاون على البر والتقوى. فلا، لو لم يرد أي حديث في الباب فإنه يكون مستحبا كيف وقد ورد. قال هو مباح للمقترض، وهو مباح للمقترض. مباح للمقترض يعني حيث كان يعلم من نفسه الوفاء، يعلم من نفسه أنه يستطيع الوفاء. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الوفاء، أو يستطيع وفاء 500 ولا يستطيع وفاء الزائد مثلا، فنقول يكره لك أن تقترض. ولذلك ينبغي للمقترض دائما يا كرام أنه يعلم المقرض بحاله وما يغر من نفسه، ومدام تعاون معك وبذل لك وأراد أن يساعدك بهذا المبلغ ويفرج عنك من كربتك، أن تعاون معه وكن واضحا صريحا، لا تخفي عنه شيئا من أمرك. إذا تبين لنا أن حكم القرض، حكم العقد، عقد القرض مباح، حكمه للمقرض إيش؟ هو حكمه للمقرض إيش؟ مستحب، حكم المقرض مستحب، وحكم المقترض أنه مباح. ثم قال وليس من المسألة المكروهة، يعني ليس الاقتراض من المسألة المكروهة، لأنه قد جاء النهي عن السؤال، من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل قطعا من نار أو نحو هذا، لا أضبط لفظ الحديث، فليقل له يستكثر. وكذلك في الحديث الآخر يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، هذا الاقتراض ليس من المسألة المكروهة، يعني التي جاء النهي عنها، التي جاء النهي عنها في الشرع. كيف عرفنا أنه ليس من المسألة المكروهة؟ قال لفعله عليه الصلاة والسلام، لفعله عليه الصلاة والسلام. ولو كان الاقتراض من المسألة المكروهة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. سيأتينا الآن فعله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر لك الآن ضابط ما يصح من القرض وما لا يصح، ما يصح أن يقرض وما لا يصح. قال وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه، ما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه. إذن هذه القاعدة، ما يصح بيعه صح قرضه. إذن هذا الضابط، ما يصح بيعه صح قرضه، مفهومه أن ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. إذن يكون عندنا الأعيان على قسمين، يصح بيعها لا يصح بيعها. هكذا الأعيان على قسمين، الذي يصح بيعه هذا يصح قرضه، لكن لن نكمل الآن، والذي لا يصح بيعه لا يصح قرضه. طيب إذن هذا هو الضابط. ثم قال الشيخ مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، غيرهما مثل المعدود والمذروع مثلا. طيب إذن عندنا في هذه المسألة هذا الضابط تحته صورتان، صورة بالمنطوق وصورة بالمفهوم. ولأجل هذا دائما نقول أنه مثل هذا تضع تحته خط وتكتب فوقه ألف شرط باء، ألف يعني الصورة اللي بالمنطوق، وباء يعني الصورة اللي بالمفهوم اللي تحت حتى ما تغفل عنها. قال ما يصح بيعه صح قرضه، مفهوم أن ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه، مثلا آلات المعازف كما قلنا قبل قليل، أو الخمر أو الكلب على المذهب، هذه كلها لا يصح بيعها فلا يصح قرضها. وقول الشيخ هنا مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما، إنما نص على المكيل والموزون لأن المكيل والموزون باتفاق أهل العلم يباح قرضهما، باتفاق أهل العلم يباح قرضهما، أما ما سواهما فإن من أهل العلم من يخالف فيها. قال لنا عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا، البكر هو الفتي من الإبل، هو الفتي من الإبل، هذا دليل على ماذا؟ قوله لنا صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا دليل على إيش؟ ها، دليل على أنه يصح اقتراض، استسلف يعني اقتراض، يصح اقتراض حتى غير المكيل والموزون، حتى غير المكيل والموزون، يعني البعير مكيل ولا موزون؟ ها، ليس مكيل ولا موزون. ثم قال إلا بني آدم، إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، إلا بني آدم يعني من الأرقاء المملوكين، فلا يصح قرضهم مع أنه يصح بيعهم. الدليل قال لأنه لم ينقل، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا هو من المرافق، ليس من الأشياء التي يرتفق بها، ليس بعيرا أو سيارة حتى يركب، وليس تمرا حتى يؤكل، وليس نقدا حتى يتوسع به. قال ولا هو من المرافق، ولأنه قد يفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها، لأنه يقول أنه قد يفضي إلى أمر محرم. ما هو هذا الأمر محرم؟ أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. أنت تعلم أن الجارية لسيدها أن يتسرى بها، فإذا اشتراها إنسان فإنه يستبرئها بحيضة ثم له أن يتسرى بها. ونحن قد قررنا قبل قليل أن المقترض يتصرف في ما يقترضه تصرف المالكين، أليس كذلك؟ فإذا قلنا إن له أن يقترض الجارية، له أن يقترض الجارية، يقول هذا يقتضي أنه قد يأخذ إنسان جارية يقترضها فيطأها ثم يردها، ولا تكون جارية واحدة فراشا لسيدين في وقت واحد، هذا معنى الكلام. فهو من قبيل سد الذرائع، من قبيل سد الذرائع. وليجل هذا بعض أهل العلم يقولون يباح اقتراض العبد المملوك ولا يباح اقتراض الجارية. ليش كذا يفصلون؟ فصلون حتى يخرجوا من هذا الإشكال الذي أورده المصنف. طيب إذا قوله إلا بني آدم هذا مستثنى، وعليه فنقول في المشجرة اللي قبل قليل في الأعيان التي يصح بيعها، نقول إنها على قسمين، الآدمي غيره، الآدمي لا يصح قرضه، غيره يصح. هكذا الآدمي لا يصح قرضه وغيره يصح. ولاحظ أن المصنف مع أنه ذكر الاستثناء في الأخير الآدمي، إلا أننا قدمناه في المشجر، جعلناه هو الأول. وهذا دائما تعرفه تضبطه عندك، أنه وانت تتعامل مع الروض ومع غيره من الكتب، إذا جاءك الاستثناء وانت تريد تنقله إلى تشجير، إذا جاءك الاستثناء فاجعل الاستثناء هو أول شيء تنزله في التشجير. لماذا؟ لأن المستثنى أقل من المستثنى منه. فنحن عندنا أشياء كثيرة ممكن أنها تباع، صح ولا لا؟ يعني هذا الفنجال يباع، هذا الورق يباع، هذا الكرسي يباع، الكتب تباع، الغترة تباع، المايك يباع، الجوال يباع، كل هذه أشياء تباع. فما دام يصح بيعها يصح قرضها. ما المستثنى؟ المستثنى أقل. ما هو المستثنى؟ هو الآدمي. المستثنى هو الآدمي. الآدمي هو الذي يصح بيعه لكن يصح قرضه. فلأجل هذا نقول الآدمي هذا لا يصح قرضه، ما سواه من الأشياء فإنه يصح قرضها. ثم ذكر لك رحمه الله تعالى شروط صحة القرض، فقال ويشترط معرفة قدر القرض، هذا هو الشرط الأول. ثم قال ووصفه، هذا الشرط الثاني. هذا الشرط الثاني، فإذا قرضت مثلا فيصل تمر مثلا، فهل هذا يكفي؟ يكفي في معرفة الشيء الذي اقترضه الذي اقرضته؟ لا، لابد نقول نبين قدره، نبين قدره. فنقول مثلا 10 كراتين، معروف الكراتين عندنا هنا في المدينة، تمر العجوة في السوق الكراتين، يعني عندهم كراتين الموز كبيرة هذه. فأقول أقرضته 10 كراتين من تمر العجوة، هذا القدر الآن. طيب يكفي هذا؟ لا ما يكفي، لابد من معرفة الوصف، لأن العجوة في شيء كيلو 10 وفي شيء كيلو 50 أو 60 أو 70، صح؟ فهذا يتفاوت، ولأجل هذا لابد أن نضبطه بالوصف. فنقول عجوة من النوع كذا، يعني المتوسط ولا الممتاز ولا الرديء، هل هو ناشف هل هو رطب، نبينه تماما، نبين الشيء الذي يختلف به هذا التمر في السوق. لماذا قال لابد من معرفة قدره ومعرفة وصفه؟ لأن فيصل لن يرد لي نفس التمر ويأخذ التمر ينتفع به، سيرد لي بدل هذا التمر، أليس كذلك؟ فإذا أراد أن يأتي ببدله فلابد أن يكون قد ضبط وصفه. ثم ذكر لك الشرط الثالث فقال وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، هذا الشرط الثالث. هذا الشرط الثالث، أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. من هو المقرض عندنا في المثال؟ يونس. لابد يكون ممن يصح تبرعه، فما يكون صغيرا مثلا ولا يكون محجورا عليه، ولا يكون بيده مال لكن هذا المال ليس له. مثلا يونس ناظر على مزرعة وقف، هل له أن يتبرع منها؟ ليس له. إذن ليس له أن يقرض فيصل ولا غيره، أو ولي على مال يتيم وكان من ضمنه مزرعة، فهل له أن يقرض من هذا التمر أو يقرض من النقد الذي يبيع به؟ ليس له ذلك. إذن أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه. لماذا اشترطوا ذلك؟ لأنه هذا عقد إرفاق كما قدمنا قبل قليل، وعقود الإرفاق فيها معنى التبرع، فيها معنى التبرع، فلا تصح إلا ممن يصح تبرعه. الشرط الرابع لم يذكره المصنف عندك، الشرط الرابع أن تكون العين المقرضة وأن يكون مما يصح بيعه، يعني أن يكون ما أقرض مما يصح بيعه. وهذا تقدم لنا في الضابط قبل قليل، أن ما يصح بيعه صح قرضه وما لا فلا. إذن يكون شرطا، شرطا رابعا أن يكون مما يصح بيعه. وعرفنا قبل قليل ما الذي يخرج بذلك. طيب الشرط الخامس، أن يكون عينا فلا يصح قرض المنافع. أن يكون عينا فلا يصح قرض المنافع. كيف يعني قرض المنافع؟ قرض المنافع مثلوا له قالوا كما في الإقناع وشرحي أن يحصد الإنسان مع شخص أصحاب مزارع مثلا، يقول أنا أحصد معك اليوم من القت مثلا أو القمح أو أي شيء مقابل أن تحصد معي، مقابل أن تحصد معي غدا، فهذا لا يصح قرضا. أو أن أسكن عندك في غرفتك في المدينة على المقابل تسكن عندي في غرفتي في مكة مثلا. فقالوا هذه صورة قرض المنافع، وقالوا إنه لا يصح، وهذا والله أعلم لا يصح قرضا، لا يصح قرضا، فلا ننزل عليه أحكام القرض. وإن كان يصح بيعا، وإن كان يصح بيعا، لأنه من صور البيع التي في عند تعريف البيع مقابلة منفعة بمنفعة، مقابلة منفعة بمنفعة، فعليه فممكن أنه بناء على هذا مقابلة منفعة بمنفعة ممكن يسكن مثلا في غرفة عنده بالمدينة، وهذاك المقابل الأجرة، الأجرة أن يسكن في شقة عنده في القصيم مثلا أو في الرياض. طيب الشرط السادس، الشرط السادس ذكروه، قالوا أن يصادف القرض ذمة، أن يصادف القرض ذمة، يقولوا لابد أن يصادف القرض ذمة، يعني ذمة تقبل الشغل وتقبل المطالبة، ما يكون المقترض شيء لا نستطيع أن نطالبه، لا نستطيع أن نطالبه، ما يكون هذا. كيف يعني؟ مثلا المسجد مثلا أو الوقف أو بيت المال، هذه أشياء جهات، فلو أنها اقترضت هذه الجهة، اقترضت منك، اقترض منك المسجد أو اقترض منك الوقف أو بيت المال، طيب لو إذا أردت أن تطالب من؟ فقالوا لا يصح قرض الجهات، لأن الدين لا يثبت إلا في الذمم، الدين لا يثبت إلا في الذمم، وهذه الجهات ليس لها ذمم تقبل المطالبة. شيخ منصور البهوتي مؤلف الروض في شرحه على المنتهى كأنه يميل إلى جواز ذلك، وأنه يمكن أن يقترض بيت المال مثلا أو يقترض الوقف، ويكون المطالب هو الناظر أو ولي الأمر. وهذه المسألة بالمناسبة تتعلق بها مسألة معاصرة، وهي مسألة الشركات. الشركات تعتبر جهات يعني في الأصل، في الأصل في إنشاء الشركات قديما ليس لها ذمم مستقلة، هذا هو الأصل، ولكن اليوم بالواقع المعاصر بالنظام وفي الأعراف المحلية والدولية وكل شيء، عندهم أن الشركات لها ذمم مستقلة تقبل الشغل وتقبل المطالبة. ولأجل هذا المجامع الفقهية المعاصرة متفقة على أن الشركات لها أن تقترض، وأنت إذا اقترضت منك الشركة تطالب من؟ تطالب نفس الشركة، تطالب نفس الشركة، كيان هذه الشركة، حتى لو ذهب مدير الشركة وجاء مدير آخر وكذا، فأنت تطالب نفس الشركة. ثم ذكر لك رحمه الله تعالى الصيغ التي يصح بها القرض، قال ويصح بلفظه، صح القرض بلفظه، أقرضتك كذا، وبلفظ السلف، أسلفتك كذا، وكل ما أدى معناهما، مثل يقول خذ هذا انتفع به ورد لي بدله. ثم ذكر لك حالا رابعة يختلف فيها الأمر، ممكن أن يصح أو لا يصح، قال وإن قال ملكتك، يعني قال دافع المال لأخذي ملكتك هذا المال يعني، ولا قرينة على رد بدل فهبة، يعني ما في قرينة على أنه يريد رد البدل، فإنه إيش الحكم؟ هبة. فقال خذ هذا القلم، ملكتك هذا القلم، فإيش؟ فإنه ظاهر السياق أنه يكون هبة مثل الهدية، يقصد بها التودد نحو هذا. طيب ماذا لو أن رجلا تكلم مع إنسان وقال له أقرضني 500، أقرضني 500، جاء مثلا زكريا قال يا يونس أنا أريد استقرض منك 500 ريال وأردها لك إذا نزلت المكافأة، ما الحكم؟ قال وقال يونس خذ ملكتك هذه 500 شكون هبة ولا قرض؟ ها، هذا يكون قرضا وليس هبة. ليش؟ لأنه ثم قرينة على إرادة بدل. ما القرينة؟ القرينة أن زكريا جاء يطلب، صح ولا لا؟ فما أعطيته أنا حتى طلب، وقال أني سأرده لك إذا نزلت المكافأة إلى آخر ذلك. فهمتم يا شباب؟ إذن قوله ولا، إذا قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل، ضع تحتها خط اكتب فوقها ألف شرط باء. ولا قرينة على رد بدل، هذه الصورة الأولى، الحكم إيش؟ هبة. تحتها صورة أخرى، صورة باء، ما هي؟ ثم قرينة على رد بدل، ما الحكم؟ تكون يكون قرضا. ثم قال رحمه الله تعالى ذكر لك وقت تمام القرض وملكه ولزومه. قال ويملك القرض بقبضه كالهبة ويتم بالقبول. الحقيقة كان ودي أنه يكون يأتي بها عكسها، أنه يقول يتم القرض بالقبول إيش كان؟ دقيقة بس. كنت أحب أن يقول يتم القرض بالقبول ولا يملك إلا بالقبض، لأنه أول تمام هذا القبول يكون أولا ثم القبض يكون بعد ذلك، أليس كذلك؟ فالتمام يكون أولا ثم القبض بعد. لكن على كل حال هو يقول إيش؟ يملك القرض ويلزم، يعني ويلزم، أكتب ويلزم بإيش؟ بقبضه. قال كالهبة ويتم بالقبول. يعني قلت أنا لفيصل، قلت له أقرضتك هذا التمر، قلت له اليوم، قال أريد أنك تقرضني تمر كذا كذا، قلت خلاص إن شاء الله غدا صباحا أقرضك إياها. قال خلاص تم، توكلنا على الله. فهذا الآن تم، تم. لكن لا يملك هو، لا يملك عين التمر ولا يلزم القرض إلا بقبضه، لا يلزم إلا بقبضه. وبناء عليه فما يملك فيصل، ما يملك فيصل أن يقول مثلا لو أني عدلت عن التمر، أنا قال لا، ليس من شأنك أن تعدل عن البيع، بل أنا أخذه وأرد لك بدله لأنه قد تم العقد. نقول لا، ما دام ما استلمت أنت يا فيصل التمر فالعقد القرضي لم يتم، حتى ولو لم يلزم، حتى ولو لم، حتى ولو لم تقبض. أما إذا قبضت يا فيصل، إذا قبضت فإنه يلزم. إيش ينبني على يلزم؟ ينبني على أنه يلزم أنني لا أملك المطالبة بعينه، إلا في حال مستثناء مثل إذا أفلس فيصل مثلا والتمر موجود أقول هات عينه. لكن في الأصل، في الأصل إيش؟ ما دام قد قبضه فإنه يملكه بذلك ويتصرف به تصرف المالكين. فلو أنني طالبته بعد ذلك فإنه إيش؟ لا يلزمه رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته. قال وله الشراء به من مقرضه. من هو الذي له الشراء به من مقرضه؟ يعني الفيصل اللي هو المقترض له الشراء من المقرض الذي هو، الذي هو يونس. ولا يكره ذلك، لأنه خلاص هذا ماله، له أن يتصرف فيه بما شاء. قال فلا يلزم رد عينه، لا يلزم المقترض أن يرد عينه للزومه بالقبض. خلاص ما دام قبضه فإنه يلزم، فإنه يلزم بذلك، فلا يلزمه أن يرد عينه. قال بل يثبت بدله في ذمته حالا، في ذمته أي ذمة المقترض حالا ولو أجله، ولو أجله. إذن يثبت بدله، بدل القرض في ذمة المقترض حالا، حالا ولو أجله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا لما أقرضت زكريا 500 ريال، قال إن شاء الله إذا نزلت المكافأة أتيك، هل لي أن آتي مثلا قبل نزول المكافأة بأسبوع احتجت إلى مال فذهبت إلى زكريا وطرقت على الباب وقلت يلا جيب 500؟ قال كيف؟ يعني اتفقنا أنه أنا أتيك بها إذا نزلت المكافأة، إيش رأيكم؟ يؤخذ بكلامه ولا كلامي؟ على المذهب يؤخذ بكلامي أنا. فنقول يا زكريا ارجع إلى الروض المربع وشوف المسألة هناك، ستجد أن القرض حال حتى ولو أجلته، فهذا التأجيل تبرع مني لا يكون لازما لي، تبرع مني لا يكون لازما لي. وكذلك بالنسبة للتمر، لو أنني يعني أجلته على فيصل ثم طالبته به قبل تمام الوقت، قال بل يثبت بدله، بدله بدل القرض، بدل القرض سيأتي بعد قليل أنه مثل مثلي وقيمة القيمي. في ذمتي حالا ولو أجله، يعني المقرض، قال لأنه عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف، يعني كما منع الأجل، كما منع الأجل في الصرف مع المنع من التفاضل، فإنه كذلك القرض يقاس عليه. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه معي الآن، لو أنني سلمتك مثلا 500 ريال، مثلا لو أنني سلمتك 500 ريال لتصرفها لي مئات، فهنا التفاضل ممنوع، أليس كذلك؟ صرف لابد 500 تقابل 500، وكذلك الأجل ممنوع، أليس كذلك؟ لما حضر منع التفاضل حضر منع الأجل، صح؟ فيقول لك كما أنه في الصرف حضر منع التفاضل مع منع الأجل، فكذلك هنا نحن بالاتفاق يمنع التفاضل، ليس لي أنا أقول 500 وترجعها 550، ليس لي أنا أقول 10 كرتون ترجعها 11 كرتونا، صح؟ فما دام حضر منع التفاضل قال فيحضر معه أيضا المنع من إيش؟ المنع من الأجل، ونظيره الصرف. وأيضا فيه شيء آخر ذكره بعض الفقهاء، أنه أنا المقرض، أنا متبرع له بالأجل، صح ولا لا؟ يعني أنا بالأساس أصلا هو العقد عقد رفاق، فأنا متبرع لك لما أقول لك إلى نزول المكافأة، أو أقول لفيصل إلى موسم التمر القادم مثلا، هذا كله أنا متبرع به، فهذا التبرع لا يكون لازما لي، لا يكون إحساني إليك سببا في المشقة علي، واضح؟ قال الإمام، يعني الإمام أحمد، القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، يعني يقول القرض الأساس أنه حال، وينبغي يعني يستحب أن يفي بوعده، فأنا ما دام وعدت زكريا أن أوفيه، أن أخذ منه إذا نزلت المكافأة، يستحب لي أن أفي، يستحب لي أن أفي بوعدي حتى أكمل إحساني إليه، وكذلك بالنسبة لفيصل حتى ما يزعل علينا. إذن تعرف من هذا أنه المذهب عند الحنابلة إيش؟ أنه المقرض، له أن يطالب المقترض بالسداد في أي وقت كان، وهذا مذهب الحنابلة في القرض فقط دون غيره، فلو أني مثلا بعت عليك مثلا كتبا مثلا وقلت لك إلى المكافأة، فليس لي أن أطالب بها قبل ذلك، لكن القرض اللي هو شبيه بالصرف والذي هو عقد إرفاق، هذا دقيقة، هذا ليس لي أن ألزمك وليس لك أن تلزمني بالأجل. وكذلك عندهم كل حال، كل دين حل فليس له أن يلزم بالأجل، وهذا قول الحنابلة، وافقهم على هذا الحنفية والشافعية. والقول الثاني قول المالكية، وهو قول عند الحنابلة أيضا، أنه يلزم الأجل حتى في القرض، يلزم الأجل حتى في القرض، وهذا القول الثاني هو الذي عليه العمل اليوم بالمحاكم. فلو أنه بنزاعنا أنا وزكريا الذي قبل قليل، لو أننا ذهبنا للمحكمة، فهل يحكمون لي المدرس ولا لزكريا الطالب؟ ها؟ افزعوا معي يا جماعة. ها، يحكمون للطالب، يحكمون للمقترض، حتى تنضبط أمور الناس. نتوقف عند هذا ونكمل لاحقا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.